قال رحمه الله: وأنا أشير إلى بعض أمور أهل الكتاب والأعاجم التي ابتليت بها هذه الأمة، ليجتنب المسلم الحنيف الانحراف عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم أو الضالين. نعم، لما تكلم الشيخ رحمه الله في مطلع هذا الكتاب بهذه المقدمة وهذه القواعد العظيمة، أراد أن يفصل ما أجمله في هذه المقدمة. نعم، قال رحمه الله: قال الله سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فذم اليهود على ما حسدوا المؤمنين على الهدى والعلم. نعم، في هذه الآية يخبر تعالى أن ود كثير من أهل الكتاب، المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى. نعم، لأن الله أنزل على رسلهم الكتاب التوراة والإنجيل. لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، ودوا هذه القضية، أن يصرفوا المسلمين عن دينهم، دين الإسلام، إلى دين الكفر، وهم يعلمون أنه كفر ويعلمون أن المسلمين على حق، لكن هم يريدون أن يصرفوهم عن هذا الحق إلى الباطل. السبب الذي يحملهم على هذا وهم يعلمون الحسد، حسدا من عندي أنفسهم، أي فعلوا هذا من أجل الحسد، لا من أجل أنه يخفى عليهم أنكم على حق وأن هذا باطل، وإنما حملهم الحسد، والحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود، فهم يتمنون أن تزول نعمة الإسلام عن المسلمين وأن يرجعوا كفارا فتزول عنهم هذه النعمة من بعد ما تبين لهم الحق، لأنهم لا يعملون هذا عن جهل، وإنما يعملونه عن علم، ولكنهم مغضوب عليهم، خالفوا العلم وحملهم الحسد على مخالفة ما يعلمونه من الحق. وهكذا الحسد والعياذ بالله يخرج الإنسان من دينه، كما حصل لإبليس وكما حصل لليهود، فإنهم كفروا بالحق وهم يعلمونه مع محمد صلى الله عليه وسلم من باب الحسد. وانظر إلى قوله تعالى: ود كثير، أنه ليس كل أهل الكتاب على هذا المستوى، ففيهم أخيار، فيهم مؤمنون آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وأقروا بالحق، منهم من مات على إيمانه قبل البعثة وهو مؤمن، ومنهم من أدرك البعثة فآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فجمع بين الهدايتين، ولذلك يؤتيه الله أجره مرتين. فهؤلاء القلة من أهل الكتاب هؤلاء محمودون. قال تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. قال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. فهذا فيه تعليم العلماء أنهم لا يعممون الأحكام على الناس عموما، وإنما يستثنون من لا يدخل فيها، ويعرفون لأهل الفضل فضلهم ولا ينكرونه، وهذا من الإنصاف، هذا من الإنصاف والعدل. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم.